إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديثنا اليوم في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى يتعلق بالآفة التاسعة عشرة، وهي آفة لا تقل خطورة عما مضى من الآفات، وهي كذلك منتشرة بين الناس في زماننا هذا، ويستعملها الكبير والصغير، وتستعمل في البيوت وفي المدارس، ولا يأبه كثير من الناس بالضوابط الشرعية لاستعمال هذا الأمر، ألا وهو التنابز بالألقاب. هذه الكلمة التنابز بالألقاب وردت في كتاب الله عز وجل في آية اشتملت على جمل من الآداب والأخلاق التي ينبغي بل يجب على المسلم أن يلتزم بها حيال أخيه المسلم. فقال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية بل سورة الحجرات كلها وتسمى بسورة الأخلاق، لأنها تضمنت في كثير من آياتها جملة من الأخلاق التي نفتقرها في زماننا، منها هذه الآية، وبعد هذه الآية مباشرة آية تحريم الغيبة وقد مرت معنا. اقرأ سورة الحجرات في بيتك وتدبرها وانظر إلى ما فيها من أخلاق، هل فيك شيء منها؟ كم لك من نصيب من سورة الحجرات؟ من الأمور التي جاءت في سورة الحجرات تحريم ثلاثة أشياء في هذه الآية: تحريم السخرية بالمؤمنين، ألا تسخر بالناس، وعدم اللمس، تحريم اللمس، ثم تحريم التنابز بالألقاب. أما السخرية فقد مر معنا طرف منها ولا ضير في إعادة شيء من ذلك. السخرية بالناس هو الاستهزاء بهم وتعييرهم والتقليل من شأنهم، أن يسخر الإنسان بأخيه الإنسان، إما بالقول أو بالفعل، إما في كلامه أو في عرقه أو في ديانته أو غيرها من الأمور. كما حنا كنقولوا واحد يضحك على الآخر، تضحك عليه، ماشي كيضحك معاه، وإنما تضحك عليه، فيحاول أن يجد شيئا يوجد في ذلك الرجل، إما من أخلاقه كما قلنا، أو من خلقته، صفة الجسد يلوك دير، أو من لباسه، أو من عرقه، إلى أي عرق ينتمي، إلى أي قبيلة ينتمي، وغيرها من الأمور، أو ديانته، فيسخر منه، يبي يضحك عليه بها. وهي من الكبائر أن تسخر بأخيك المسلم، فهذا دلالة على أنك تحقره، وقد حرم الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم ذلك علينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث مشهور يحفظه كثير من الناس، وإن لم يحفظوه يعلمونه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تظالموا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا، يعني في القلب: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد مضى معنا قديما شرح هذا الحديث. هذا الحديث كذلك تضمن جملا من الأخلاق، منها تحريم تحقير المسلم، كتحقر خوك وتستهزئ به وتضحك عليه. لأن الساخر، اعلم أيها المسلم أنك عندما تسخر بمسلم فهذا دلالة على أن في قلبك كبر، أنك تعتقد في قلبك أنك خير منه. ودواء ذلك مر معنا: أيها المسلم اعلم أنك لك عيب كما للناس عيب، فلست كاملا، ليس هنالك بشر كامل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا كمال لك، ضروري تتفك النقص وضروري تتفك العيب. انظر إلى عيوبك، فإذا نظرت إليها كما تكره أن يعيرك الناس بها فلا تعير الناس بها، وانظر ما تحب الناس أن يأتوك به فأتهم به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. داك الشيء اللي كتبغي الناس يتعاملوا معاك به، ما يضحكوش عليك وما يستهزئوش بك وما يقشقوش عليك كما يقولون الناس الدارجة، حتى ما تديرهاش مع الناس، حتى ما تضحكش على الناس. كما لك عرض لهم عرض، كما لك أنفة لهم أنفة، كما لك عزة لهم عزة، هم بشر مثلك، ما كاين فرق بينك وبينهم إلا بالتقوى. هذا هو الفرق بينك وبين الناس، فقط التقوى. إذن فلا يجوز بأي حال السخرية بالمسلمين. وفي هذه الآية ميز الله عز وجل الناس وقال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أعلاش العلة التي ذكرناها؟ راه يقدر يكون أحسن منك إما في الدنيا أو في الآخرة، يقدر يكون أحسن منك هنا، يقدر يكون أحسن منك في الآخرة، كيبان لك راه حقير، تيبان لك راه وضيع، تيبان لك ذليل، ولكن لا يحق لك أن تحقره. بالعكس، إذا بان لك فيه عيب كملوا، سير نصحه، سير بين ليه كان فيه شي خطأ، سير قول ليه استر هذاك الخطأ، أحيد هذاك الخطأ، أحيد الأمر، باش الناس ما تعرضش للسخرية والضحك ديال الناس اللي ما كيعرفوش الحق بحق أخيه المسلم. الله عز وجل قال لنا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا شك بأن العرب إذا أطلقوا القوم يدخل فيه الكل، الصغير الكبير النساء الرجال الكل، ولكن هنا ذكر الله عز وجل بعد ذلك: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فلما ميز أو خصص ذكر النساء بعد ذكر القوم، مع أن النساء من القوم، دل على وجوب ذلك وإلزام في النساء، لأن السخرية فيهم أعظم من الرجال. فاتقين الله يا معشر النساء، العيالات فيهم السخرية كثيرة، أجلس وتضحك على المرأة جارتها وتضحك على فلانة وتضحك على فلانة وتضحك على وهكذا. فهذا لا يجوز بأي حال، السخرية حرام بأي حال. ثم قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. وهذا من عجائب خطاب الله عز وجل للناس، ولا تلمزوا أنفسكم، والمقصود ولا تلمزوا غيركم. هذا هو اللفظ اللي كيبان لك، لأن ما يمكنش الإنسان أن يلمز نفسه، أنه يعير نفسه، يضحك على نفسه بالحركات إلى الأحمق والسفيه لكي يبدأ يبين عيوب ديالو الناس باش يضحكهم. أما الأصل أن المؤمن لا يلمز نفسه. ولا تلمزوا أنفسكم، والمقصود لا تلمزوا غيركم. ولكن من الله عز وجل قال لنا لا تلمزوا أنفسكم، هو يقصد غيرك باش يقول لك أنت وفوك راه واحد، كقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وغيرها من الآيات اللي كتكون الخطاب ديالها هكذا والمقصود الغير، باش يقول لك الله عز وجل أنت وهذا أخوك المسلم والآخر والآخر والآخر ما أنتم إلا جسد واحد. راه إلا ضحكت إلى أخوك كأنك تضحك على نفسك، إلا استهزأت بخوك بحال كتستهزأ بنفسك، وإلا لمستيه بحال كتلمز نفسك. فاللمز حرام. وجاء في كتاب الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة، لكل همزة لمزة، من يهمز الناس ويلمزهم. والهمز يكون بالقول واللمز يكون بالفعل، فهذا كله حرام لا يجوز مطلقا. ثم مربط الفرس، وهو الذي نريد الحديث عنه لانتشاره كثيرا، وهو قول الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. المنابزة بالألقاب التعيير باللقب، واللقب في اللغة هو ما يدل على المدح والذم في الإنسان، هو اللفظ الذي يقصد به المدح أو الذم، لأن الإنسان يسمى بأمور. كاين الأصل الاسم، الاسم ديالك اللي اختار لك والديك والجديد، فهذا اسمك، ويمكن ألا يكون لك نصيب من الاسم، فقط جعل علما عليك. فرب رجل اسمه صالح وليس بصالح، ورب رجل اسمه محمد وليس بمحمد، ليس فيه أخلاق يحمد عليها. ولا رب رجل أخطأ والداه وسموه بأسماء غير شرعية وليس له نصيب منها، هذا معروف. كانت العرب تسمي صخرا، بل صحابي جليل اسمه حنظلة، والحنظل هي ثمرة مرة شديدة المرارة، سميق بها. ولكن حنظلة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان من أقربهم إليه، بل هو من كبار الشهداء، غسلته الملائكة، غسيل الملائكة. وحنظلة شو السمية دياله، ولكن شو الحالية الكبيرة. فالاسم لا يدل على شيء، ولكن الواجب أن يحسن الناس أسماء أبنائهم. خاصك تعرف كيف تسمي أولادك، اختار الأبناء ديالك والبنات ديالك أحسن الأسماء باش ما يتعيروش بهم، لأن هذاك الاسم سيلزمه إلى الآخرة، أيبقى يتسمى به، ذاك اسمه هذا الاسم. ثم هنالك الكنية، والكنية مشهورة عند العرب، وكانت لا تزال مشهورة حتى جاء الاحتلال وغير الأمور وقلبها، فكان الرجل يذكر باسمه واسم أبيه وكنيته: فلان ابن فلان أبو فلان، أو فلانة بنت فلان أم فلان. هكا كان العرب عندهم، هكا كانت عندهم منتشرة حتى جاء الاحتلال وغير ذلك، وولت الأسماء اللي عندنا اسم والنسب. أما الأصل هكذا كان عند العرب، اسم الرجل واسم أبيه وكنيته. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، واسمه محمد بن عبد الله. أبو بكر الصديق كنيته أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان. الكنية هي ما يصدر بأب أو أم، ولا ضير في التكني، وليس لها علاقة بحزب معين أو جماعة معينة كما يظن بعض الناس، أن اللي تكنى راه نميزوه، راه كي تنتمي لطائفه فلانيه، هذوك اللي كيتكناو راهم طائفه فلانيه او لا حزب فلاني او لا. لا، هذا خطا. التكني سنه عربيه قديمه، وقد كن النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الصغير فقال: يا ابا عمير. ماذا فعل النغير اخو ابا انس بن مالك، اخو ابي انس بن مالك؟ انس بن مالك عنده اخو صغير مات له طائر اسمه النغير وهو يبكي، فمازحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أبا عمير، وهو ولد صغير لا شك أن ليس له ولد، وكناه النبي عليه الصلاة والسلام. وكن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كناها بأم عبد الله وليس لها ولد يقينا. إذن فليست الكونية ضرورة يكون عنده ولد، لا، يقدر يتكنى الإنسان صغير كبير مرة راجل مجوج مجوج ماشي مشكل. الكنية سنة عربية لا شك في ذلك. المسألة الثالثة هي التي نتحدث عنها وهو اللقب. اللقب هو ما يدل على المدح والذم، وقديما كانوا يستعملونه. يعني الموطن ديال المدح والذم الإنسان لفظ يطلق على الإنسان يقصد به إما المدح كتمدحه أو لك الذم يعني كتعير به. فإن كان ذما، ونبتدي أولا بالمدح، إن كان مدحا فهو في الأصل جائز، ولكن بضوابط شرعية، بضوابط شرعية. والدليل على جوازه أولا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لقب بعض أصحابه بألقاب، فلقب أبا بكر بالصديق، والصديق هذا لقب، ولقبه بذلك لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، لقب بذلك. واختلف في توقيت تلقيبه، قيل وهو أشهر القول أنه لقب بذلك بعد الإسراء والمعراج لما كذبه الناس، وشك في ذلك كثير من الناس، ولكن أبا بكر قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق، صدقوا قبل ما يسمعوا. فلقب بعد ذلك كما في كتب السير لقب بالصديق. وكذلك لقب عمر الفاروق، إنه كان يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. وعثمان لقب بذي النورين، لأنه تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه من ألقابه أبا تراب، وهذا لقب في الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بذلك. وخالد بن الوليد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله، وغيرها من الألقاب التي كانت تروج بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لقبهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ضير فيه، لكن بشروط. يعني إنسان يلقب خوه بلقب ديال المدح لا ضير، ولكن بشروط، لأن يقدر هذا اللقب المدح يولي حرام. أول شرط أن يكون أهلا لذلك اللقب، خاص يكون فعلا يستحق هذاك اللقب فعلا. فمثلا تجد كثيرا من الشباب او كثيرا من الناس تلقب بعضياتهم بألقاب مدح وهم لا يستحقونها، فيقول احدهم لبعض: يا شيخ، تقصد بهذا الشيخ العلم، يا شيخ، يا عالم، يا فقيه، وغيرها من الألقاب وهو لا يستحقها، وهو ليس فقيها وليس شيخا وليس عالما وغيرها من الألقاب. او يا صالح، تقصد صالح هنا في الصلاح مثلا، أو يا بار ويا حاج وغيرها من الألقاب، وهي المقصود بها المدح وهو ليس أهلا لذلك المدح، هذا لا يجوز. وهذا داخل في الحديث الذي ذكرناه في الخطبة الماضية، التمادح، هذا لا يجوز وهذا لعب. وهنالك بعض الألقاب اللي خصنا نحترموها، اللي هي الألقاب الشرعية كلقب الخليفة وأمير المؤمنين، هذه الألقاب لها مكانتها، هي لقب، هي في الأصل هي ألقاب لمكانة معلومة، أو وزير أو غيرها من الألقاب، هذه الأماكن خصها تبقى محترمة، فلا يجوز أن يتلاعب بها. كذلك وأعظم من ذلك العالم والشيخ والفقيه والعلامة والفهامة وغيرها من الألقاب، هي كتدل مثلا على ميزة معينة في ذلك الرجل متعلقة بالدين، وكيبقوا يلعبوا بها الناس، فهذا لا يجوز. وكان يكرهها سلفنا الصالح، كانوا يكرهون هذه الأمور ولا يريدون هذه الألقاب. منهم الإمام العلم، فعلا وحق إمام العلم، كان الإمام النووي رحمه الله تعالى يكره أن يقال له محي الدين، وهذا لقب ليس اسمه، هو اسمه يحيى بن شرف النووي، وكان الناس يلقبونه بمحي الدين. والسبب أن ذلك الزمن في تلك الفترة كانت منتشرة مثل هذه الألقاب، محي الدين ونور الدين وسيف الدين وسيف الإسلام وغيرها من مثل هذه الألقاب، وعز الدين كانت ألقابا. والخطأ ديال الناس الآن أنهم يعتقدونها أسماء هي ليست باسم، والأصل فيها أنه لا يسمى بها الأولاد، هذه لا يجوز أنك تسمي ولدك بهذا الاسم. الإنسان يبغى يسمي ولده لا، عفى الله عما سلف، اللي عنده شي ولد بهذاك الاسم معدوم يدير، ولكن اللي جاي مولود جديد ما يسمي بهذا الاسم، ما يسمي بهذا الاسم لان فيها تزكيه. وقبل هذاك الولد نسال الله العافيه انه يخرج من الطريق وما يكونش متقي لله عز وجل، والناس يعيطوا لي عز الدين وسيف الدين وهو مخرب الدين، فهذا لا يجوز. إذن فهذه الألقاب لا يجوز أن يلقب بها الناس ولا أن يسموا بها. النووي رحمه الله تعالى كان فعلا قد أحيى الله به الدين، وعلمه إلى يومنا هذا يستفاد منه، مصنفاته مشهورة كالأذكار النبوية وكالأربعين النووية وكرياض الصالحين وكالمجموع شرح المهذب من الكتب المعتمدة الكبرى في الفقه الشافعي، ولكن كان يكره أن يلقب بمحي الدين، وكانت يقول لهم أنا لست في حل ممن يكنيني محي الدين، خصيمه يوم القيامة من يقول لي التوحد محي الدين، على الرغم من أنه كان عالما فعلا ويستحق ذلك. وهكذا كان حال أهل العلم، يقول لك هذيك الكثرة المدح العالم والفهامة كذا ما تستعملوهاش، تبغيوهاش تسمعوها، وهذا من تواضعه رحمهم الله تعالى. يو كيفاش الإنسان ولا تيشد ذوك المصطلحات اللي هي أصلا لها علاقة بالدين ولها علاقة بأهل العلم وتبدو يلعبوا بها بيناتهم، هذا لا يجوز، ولو كان أصلها مدح، هي أصلها مدح، ولكن أكثر يكذبها لعبا. الشرط الثاني ألا يكون قد أطلقها ذلك الإنسان على نفسه من باب التزكية، يعني هو بغي يزكي نفسه يقول لهم قولوا لي، يعني هو حب هذاك اللقب وهو تيحبها باش يزكي نفسه ويطلع نفسه لفوق. وقد قال الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالأصل أن ذلك اللقب لا يزيد فيك شيئا، اللقب ديال المدح ما يزيد فيك شي حاجة، لأن الأصل أن الله عز وجل هو أعلم من اتقى. راه واخا يزكوك هنا الناس ويقول لك فلان صالح، فلان البار بوالديه، فلان المتقي، فلان المنفق، ويمدحونك بهذه الألقاب، افرح بها ولا ما تفرحش بها، شغلك هذا، لأن يوم القيامة تما كاين غتبان الحقيقة ديالك، واش تفيع الاعتبار ولا كنتي صالح ولا كنتي، لأن هذه الألقاب خطيرة. النفر الثلاث أول من تصعر منهم جهنم، فرحوا وقلبوا على الألقاب. رجل عالم هذا لقب ليس اسمه، يؤتى برجل عالم، هو عالم في نظر الناس عالم، ولكن هو علاش كان تيقلب، علاش قرا وعلاش طلب العلم وعلاش تصدر المجلس وعلاش كيفتي الناس، علاش ليقال عالم، تيقلب على الله، تيقلب على التزكيه. فيقول الله عز وجل بل طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يجر الى جهنم ويكون من اول ما تسعر به جهنم. وكذلك المنفق الكريم الجواد، وكذلك قارئ القران، وكذلك المجاهد، لأن هذاك العمل اللي داروه مقابل تزكية، بغوا يبانوا قدام الناس ويزكيوا نفوسهم. فتزكية النفس هذا أمر مشين لا ينبغي المؤمن أن يكون فيه، لأنك الأصل فيك مخلص، أنك تدي العمل لله، أنت بغيت الله اللي عرفك، الله اللي يعلم بك أنك متقي. أما الناس يقولوا فيك اللي يبغوا يقولوا، يمدحوك ويذموك ولا غيره، أنت ما هالش. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا بالنسبة للقب الذي يقصد به المدح، أما بالنسبة للقب الذي يدل على الذم فالأصل فيه التحريم، هو اللي جاء فيها الآية ولا تنابزوا بالألقاب. وشوش قال فيه الله عز وجل بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سماه اسم فسوق بعد الإيمان. هو رجل سماه الله عز وجل بل اكتسب الإيمان خل الإسلام مسلم، ولكن في العوض ما يبقى هذاك اللي عنده الاسم ديال الإسلام وديال الإيمان، ولو يتنابز الناس بالألقاب. وجاء في تأويل هذه الآية أنها نزلت بسبب أن الناس كان يعير بعضهم بعضا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأديانهم السابقة، فيقال لليهودي إذا أسلم يا يهودي وهو قد أسلم، فقال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق، بئس خبيث، اسم دال على الذنب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم حذر الله عز وجل من ذلك الناس اللي ما بغوش ينتهيوا على الألقاب، لكي باقي ينبز الناس بالألقاب ويضحك لهم بالألقاب، فلان الأعور، فلان الأعرج، فلان الأحول، فلان الأسود، فلان كذا، فلان كذا، ويبقى خدمتي ينبز الناس بالألقاب ويشيع بالناس. شوش قال لك الله عز وجل؟ اسمع وتوب الله الآن، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أنت بكثرة ما بقيتي كتنبز بالألقاب، إلا بقى الإنسان ينبز الناس بالألقاب، ألقاب السوء المقصود بها هنا، أش كيطرى ليه؟ هو تيلصق فيه لقب، هو يلصق فيه لقب، لقب ظالم. فأولئك هم الظالمون. إذن فالواجب عليك أيها المسلم ألا تقع في هذا الشر، ومن شرك الشيطان باش يفرق بين الناس وينشر بين الناس العداوة. فإنه لا يجوز لك بحال أن تنبز أخاك بلقب سوء إلا بضوابط. هنا غنرجعوا إمتى يجوز أنك تنبز باللقب. احنا هضرنا في الأصل التحريم، الأصل أنك ما تقولش واحد لقب ديال الخير، لأن أصله أنه عنده سمية، قولي سميته يا فلان فلان، هذا هو الأصل. أما جوازه فبضوابط. الضابط اللي خاص نستعمله في هذا الباب، إمتى تجوز تذكر الإنسان بعيب فيه أنك تقول له لقب، وهو إن احتيج إلى ذلك للضرورة. بحالش ما فعله أئمة الحديث قديما، أنهم كانوا إذا أرادوا تمييز رجل عن رجل لقبوه. فمثلا سليمان بن مهران من كبار المحدثين، الناس لا يعرفون سليمان بن مهران، ولكن إذا قلت لهم الأعمش تعرفوه، تعرفوه. عبد الرحمن بن هرمز، هذه السمية دي الناس ما يعرفوهاش، قول لهم عبد الرحمن بن هرمز حتى في زماننا، ولكن راك تعرفوه، راه هو الأعرج اللي مذكور في الحديث اللي كيتقال نهار الجمعة، الحديث اللي كيهضر على يوم الجمعة عاد تحريم اللغو. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، شكون هذا الأعرج؟ اسمه عبد الرحمن بن هرمز. واش هنا هاد الناس هادو كانوا تيتسابوا ولا تيتعايروا؟ لا، وإنما قالوها للتمييز، كيكون إما سميتو كتشبه مع سميت واحد، مثل حميد، رجل من كبار المحدثين وقال له حميد الطويل، أهل العلم قال لك هذا ما سميتوش الطويل، ولكن هو كان عند أحداه جاره سميته توا حميد، فكان إذا أراد المحدثون أن يذهبوا إليه تقولوا يلا مشوا عند حميد، فكان يلتبس عليهم شكون حميد؟ راه جوج لكين يتم، فيقولون حميد الطويل، فالتصق به هذا اللقب وعرف به. فهذا لا ضير فيه لأن مقصودش به انتقاص، وهذا هو الضابط الثاني. أنك أيه بغيت تقول لقب ديالو باش الناس يعرفوه، ثاني حاجة أنك ما تقصدش الانتقاص وتضحك عليه. إذا كان هكا الأمر حتى اللقب اللي هو الذنب كيجوز بهذه الضوابط اللي ضيقة، وإلا فالأصل أن الإنسان يقتصر على الاسم، سميته عنده سميته سماه به والديه، ما جيش انت يتغير عليه في لحظة. حتى أن بعض الناس الآن كاين اللي ما معروفش كاع بسميته، تعرفوا الناس باللقب، وهذا من الكوارث. لا، الله عز وجل جعل لنا أسماء سمونا بها آباؤنا، فالواجب أن ينادي بعضنا بعضا بالأسماء، ولا يلتجأ إلى الألقاب إلا للضرورة. ويكفي ما ورد في هذا الباب الآية السابقة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وسير راجع نفسك وشوف الناس اللي كتلامز معهم بالألقاب وكتضحك معهم بالألقاب وكتلمزهم بالألقاب، تراجع ليهم، غربل هذوك الألقاب، هذاك التسميات اللي كتسمي على الناس غربلها، اللي شرعية راها شرعية واللي حرام راها حرام. فخلاصة القول أن التنابز بالألقاب الأصل فيه أنه لا يجوز ولا يفعل إلا لمصلحة. حتى هذه ديال المدح ما لا تستعمل إلا في المصلحة ولا تستعمل إلا لمن يستحقها. وألقاب الذم الأصل فيها التحريم ولا تستعمل إلا للضرورة. إلى الإنسان مثلا قلت ليه راه فلان راه خصنا نمشيو عنده نزوروه راه مريض مثلا، تقول شكون هو فلان؟ فلان اللي قصير، هذاك اللي قصير، ولا فلان مثلا اللي أسود، ماشي مشكل. هنا كتقصد به التعريف. أما أنت من الأول كتقول هذاك اللقب وكتقصد به الانتقاص، أو لا كتقولوا من الأول غير هكاك يعني أنه معروف به، لا لا يجوز. إذن لا يلجأ إلى الألقاب إلا للضرورة. وقبل الختام كما هو معلوم لا زال المسجد يحتاج إلى نفقات لإتمام البناء، فلا تبخلوا على أنفسكم معاشر المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين لنصر نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين ما حق مسعاه وكله هو لنواصره لأوليائك ظاهرا معينا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وقر عينه في ولده مولاي الحسن وخذ في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرة العائلة الشريفة إنك يا مولانا سميع قريب. وقبل الختام واحد الشطر ضروري خصنا نهضروا في مسألة التناوز بالألقاب، راه من كارثة، راه منتشرة بالناس، وخاصة تلقاها كاينة في المدارس. الدراري يضحكوا على بعضياتهم بهذا اللقب، كتلقاهم يضحكوا على الأساتذة بالألقاب، كل أستاذ مسمينه بلقب. أيها الآباء ربوا أبناءكم المولادكم بأن هذه الألقاب لا تجوز، أنها راه حرام، وفي الأصل خاص أبناءنا هم يكونوا حاضرين يسمعوا هذا الشيء، ولكن الله المستعان تلقى الأب حاضر والولاد ما حاضرينش الجمعة. قول لأولادك هذه الألقاب ما تجوز، راه سماها الله عز وجل بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، واللي كيستعمل هذه الألقاب من باب الضحك شوف اش قال في الله عز وجل ظالم، مكتوب الظالمين. فنتب إلى الله وعدله، وأخطر أنها تلقى بعض الألقاب خارج من الديور، تلقى الأب يمسمي أولاده ملقب أولاده، ولا الأم ملقب أولاده، ولا الخوت ملقب من بعض يسمى الألقاب، هذه لا تجوز. وكل شيء تلقاه من باب السخرية ومن باب الانتقاص، فهذا لا يجوز شرعا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.